فنعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا. من يهد الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى، واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فإن الله تبارك وتعالى خطر الإنسان على التأسي بغيره، فقال عز من قائل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقال تبارك وتعالى: لقد كان لكم أسوة في إبراهيم والذين معه. ومسألة التأسي هذه قلت إنها الإنسان مخطور على أن يتأسى بغيره، فمما يدل على ذلك بشيء من التأمل قوله تبارك وتعالى للكافرين الذين يعذبون في النار: ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. فعندنا مثل يقول: من رأى مصيبة غيره هانت عليه مصيبته. فإذا اشترك الناس جميعا في مصيبة معينة، فإن نظره إلى غيره من المصابين يخفف عليه هذا المصاب. فالله تبارك وتعالى يقول لهؤلاء الظالمين: لا تتصوروا ان الواحد منكم وهو يعذب في النار ويصرخ انه اذا راى غيره يصرخ ان ذلك يخفف عنه. لا، هذا كان في الدنيا، اما في الاخره فلا. ولن ينفعكم اليوم اذ ظلمتم انكم في العذاب مشتركون. وايضا قول الخنساء رضي الله عنها لما قتل اخوها كليب قالت: ولولا كثره الباكين حولي على اخوانهم لقتلت نفسي. فهذا يدل على ان المرء مفطور فيه ان يتاسى بغيره. ونحن في هذا الزمان لا سيما وانتم في ديار الكافره التي عجمت فيها الاسوه الطيبه لغلبه الكفار عليها، فنحن احوج ان ننظر الى اسوتنا صلى الله عليه واله وسلم، كيف كان يعامل زوجاته. والنبي عليه الصلاه والسلام مرة كانت بعض زوجاته يركبن البعير، وكان فيه صحابي اسمه أنجسة، وكان من عادة العرب أنهم حتى يستحثوا البعير على السير كان يحدو خلفه، يعني يغني ببعض أبيات شعر أو نحو ذلك بصوته، طبعا بدون مزامير بدون موسيقى ونحو ذلك. فكان صوته جميل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أنجسة، رويدا صوتك رفقا بالقوارير. فشبه النبي عليه الصلاة والسلام المرأة في رقتها ولطافتها بالقارورة، وهي أرق أنواع الزجاج. فالنبي عليه الصلاة والسلام في حياته مع زوجاته كان يعاملهن كذلك. والله تبارك وتعالى يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فنحن نريد ان احنا نعرف بعض النماذج لزوجات النبي صلى الله عليه وسلم، كيف كنا يعاملنه وكيف كان يعاملهن، حتى يرقى المسلمون في معاملتهن. لاننا نسمع في كل اسر كثيرا من الحكايات المحزنه بين الرجل وامراته، يتعدى فيها الرجل حدود الله تبارك وتعالى في معاملته للمراه، وكذلك المراه تقصر في معاملتها مع الرجل. وانما هذا بسبب ان كل واحد منهم لم يقم بامر الله تبارك وتعالى الذي امره به. قصتنا هذا اليوم حكايه رواها الامام مسلم في صحيحه، تقصها علينا السيده عائشه رضي الله عنها. تقول: الا احدثكم عني وعن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم، انه لما كان في ليلتي التي هي لي، جاء ففتح الباب رويدا رويدا، اي فتح بهدوء شديد، ومشى رويدا رويدا، ووضع نعله تحت رأسه رويدا رويدا، فما هو إلا أنه وضع جنبه على الفراش ثم قام فأخذ نعله رويدا رويدا، ومشى رويدا رويدا، وفتح الباب رويدا رويدا، وأجافه أي أغلقه رويدا رويدا، وانطلق. قالت: فقمت فانطلقت، تقنعت إزاري وانطلقت على اثره. طبعا هذا يدل على انها كانت ترى كل هذا من تحت لحافها، النبي عليه الصلاة والسلام يتصور أنها نائمة. قالت فانطلقت وراءه حتى ذهب إلى البقيع فرفع يديه ثلاثا يرفعها ثم يخفضها ثم انحرف راجعا فانحرفت فأسرع فأسرعت فهرول أي أسرع أكثر فهرولت فأحضر أي نسى يعني ببطء فأحضرت وسبقته. أول طبعا ما وصلت إلى البيت دخلت على طول تحت اللحاف لكنها كانت تجري المرأة إذا كان أو أي إنسان وكان يجري فمن أثر التنفس السريع الإنسان بطنه بترتفع فانخفض على أثر التنفس السريع. فدخلها فوجدها بتنهج يعني أنفاسها متلاحقة وهو تركها نائمة مستريحة. فما هذا الذي جرى؟ قال ما لك يا عائش حشي ربيع أي تكتفين شيئا في صدرك؟ قالت ليس هناك شيء. فقال لها لتخبرني أو ليخبرني اللطيف الخبير. فقالت بأبي أنت وأمي يا رسول الله مهما يكتم الناس يعلمه الله. قال نعم. قالت وحكت لك الحكاية إنك دخلت رويدا رويدا وانطلقت رويدا رويدا. قال لها فأنت السواد الذي أنا أنامي؟ قالت نعم. قالت فلهجني في صدري لهجة أوجعتني وقال أظننت أن يحيف عليك الله ورسوله؟ إن جبريل أتاني ولم يكن ليدخل عليك وقد وضعت ثيابك فناداني فأخفى منك فأجبته فأخفيته منك وكرهت أن أوقظك فتستوحشي. فقال إن ربك أمرك أن تأتي أهل البقيع فتستغفر لهم. قالت فقلت يا رسول الله وما أقول إذا دخلت عليه؟ قال قولوا السلام على أهل الديار من المؤمنين يرحم الله المستقبلين منا والمستأخرين أنتم فرطنا ونحن لكم تبع. هذه الحكاية جرت للسيدة عائشة رضي الله عنها مع النبي صلى الله عليه وسلم. ملخص الحكاية أن السيدة عائشة لتظهر كيف كانت معاملة النبي عليه الصلاة والسلام لها في اللحظات الغيرة. يعني السيدة عائشة لما النبي صلى الله عليه وسلم خرج لماذا خرجت وراءه؟ ظنت أنه ذاهب لبعض نسائه. طيب ما هذا جور لا يليق بالنبي عليه الصلاة والسلام. يعني كيف تتصور السيدة عائشة رضي الله عنها أن الرسول عليه الصلاة والسلام العدل الذي لا يظلم كيف يتركها في ليلتها ويذهب إلى غيرها؟ أيها الأخوات هي تتصرف كامرأة يشاركها عديد من النساء في النبي صلى الله عليه وسلم فأدركتها غيرة النساء. وليس هذا أول مرة السيدة عائشة تظن أن النبي صلى الله عليه وسلم ذاهب لبعض نسائه. فقد ثبت في صحيح مسلم أنها رضي الله عنها قالت بينما النبي صلى الله عليه وسلم معي في لحافي إذ تحسسته فلم أجده فظننت أنه ذهب لبعض نسائه فغرت فقمت أتحسسه فوقعت يدي على قدميه منصوبتين وهو يقول وهو ساجد أعوذ بربك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك أعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. فقلت بأبي أنت وأمي يا رسول الله إنك لفي شأن وأنا في شأن آخر. هو ساجد لله تبارك وتعالى يدعو ويستغفر ويتضرع وهي تظن أنه ذهب لبعض نسائه. وفي صحيح مسلم أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عندها وخرج عنها ثم رجع قالت فأدركتني الغيرة فلما رجع فرآني يعني بهيئة المرأة الغيرة قال لها أغرت؟ فقالت وما لمثلي لا يغار على مثلك. وفي بعض الروايات قال يا عائشة أجاءك شيطانك؟ فقالت يا رسول الله أوليس لك شيطان؟ قال بلى ولكن الله أعانني عليه فأسلم فلا يأمرني إلا بخير. فمسألة الغيرة هذه مسألة المرأة خلقت بها. يعني ما يجوز للرجل أن يعنف امرأته على الغيرة إلا إذا تجاوزت بها حدود الله. لكن الرجل يريد للمرأة أنها لا تغار أبدا على زوجها بما تكون امرأة. وعندنا أفضل النساء وهن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أضرب المثل منهن الآن وكانت سيدة عائشة رضي الله عنها أكثر نسائه غيرة عليها، برغم أنها كانت هي أحب نسائه صلى الله عليه وسلم إليه. شوف في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام البخاري ومسلم، قالت: ما زرت على امرأة قط غيرتي على خديجة، مع أن سيدة خديجة رضي الله عنها توفيت قبل أن يتزوج النبي صلى الله عليه وسلم السيدة عائشة بمدة. قالت: ما زرت قط على امرأة غير غيرتي على خديجة من كثرة ثناء النبي صلى الله عليه وسلم عليها. قالت كما في مسند الإمام أحمد رحمه الله، وهذا لفظ من ألفاظ هذا الحديث، قالت: ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم خديجة يوما فأصند في الثناء عليها، فأدركني ما يدرك النساء من الغيرة، فقلت: لقد أعقبك الله يا رسول الله من عجوز من قريش حمراء الشدقين أدرك خيرا منها. كلمة حمراء الشدقين بعطين الشد اللي هو الشفة من الداخل، وهي اللطف، فهي تقصد ان تقول ان اسنانها سقطت كلها، حتى ان كانت اذا ضحكت او تبسمت ما يظهر الا لحم، يعني ليس لها اسنان. ما يعجبك في هذه المراه العجوز التي هلكت في الدهر؟ قد ابدلك الله خيرا منها، تقصد نفسها يعني، قد ابدلك الله خيرا منها. قالت: فتغير وجه النبي صلى الله عليه وسلم تغيرا لم اره تغير عند شيء قط الا عند نزول الوحي او عند المكيله حتى يعلم اهي رحمه ام عذاب. فشوف لما حدث من قدر السيده خديجه رضي الله تبارك وتعالى عنها وجد النبي صلى الله عليه واله وسلم. وفي لفظ للامام احمد قالت عائشه رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا ذكر خديجه اثنى عليها فاحسن الثناء. قالت: فزرت يوما فقلت: ما اكثر ما تذكرها، حمراء الشبقين اكثر، وابدلك الله خيرا منها. فقال: لا والله ما ابدلني الله عز وجل خيرا منها، قد امنت بي اذ كفر بي الناس، وصدقتني اذ كذبني الناس، وورثتني بمالها اذ حرمني الناس، ورزقني الله ولدها اذ حرمني اولاد الناس. هذا هو الوفاء. الرسول عليه الصلاه والسلام كان دائما يذكر خديجه بالخير، وكان اذا ذبح شاة يرسل لاصدقاء خديجه، حتى انه كما في صحيح مسلم السيده عائشه رضي الله عنها عاتبته من كثره ذكره وذكره لخديجه، فقال لها: اني رزقت حبها، اني رزقت حبها. شوف حملت الغيره السيده عائشه رضي الله عنها ان تحط على خديجه، ان تحط عليها وان تنتقصها. بل هناك يعني أسئلة أخرى منها، مثلا ما رواه الإمام النسائي وغيره، قالت عائشة: ما رأيت صانعة طعام أجود من صفية. صفية بنت حويرث كانت أحسن واحدة بتصنع طعام من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. ففي يوم كان الرسول عليه الصلاة والسلام عند السيدة عائشة في ليلته في يومها، فالسيدة صفية أرسلت بطبق طعام للنبي عليه الصلاة والسلام. السيدة عائشة ظنت بقى ان ايه السيدة صفية بقى عايزة توري للرسول انها احسن منها في الطبيخ. قالت: فاول ما اخذت الاناء قالت: ادركتني الغيرة، فرميته في الارض فكسرت وتناثر الطعام بسبب ايه اللي ادركتها الغيرة. هو يعني كانها تصورت ان الرسول عليه الصلاة والسلام عايز يعمل بقى مقارنة ما بين اكلها واكل السيدة صفية. والسيدة صفية معروف انها كانت اجود نساء النبي صلى الله عليه وسلم في طهي الطعام. قال: فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال: غارت امكم، يعني امكم هي السيده عائشه ادركتها الغيره. ثم جمع الاناء المكسور من على الارض وارسل الى السيده صفيه اليه السيده عائشه اللي هو الذي لم يكسر، وقال: طعام بطعام واناء باناء. شوف الخلق، يعني مش نزل فيها ضرب ولا هجرها ولا، ويعلم ان هذه غيره من غيرات النساء، فهي مقدر ان المراه خلقت من ضلع وتحتاج الى نوع من اللطف والمداراه. يعني موقف عجيب جدا حدث بسبب غيره زوجات النبي صلى الله عليه وسلم من عائشه. في الصحيحين ان من حديث عائشه رضي الله عنها قالت: كان الناس يتحرون بهداياهم يوم عائشه لما يعلمون من محبه النبي صلى الله عليه وسلم لها. يعني اذا كان هو في الليله بتاعتها اللي عايز يهدم هديه يهدم الرسول في ليله عائشه، حتى تجمع عند عائشه هدايا كثيره. فكل ازواج النبي صلى الله عليه وسلم بعضهم لبعض لماذا يخص يوم عائشة؟ إننا نريد أن نصيب من القول ما أصابت عائشة. يعني الرسول كان يقول للصحابة ما في داعي أنكم يعني تأتون هدية ليلة عائشة، بل يعني إذا كنت عند أم سلمة عند صفية عند زينب أهدوني. واستنكروا أن سيدة عائشة تستأثر بكل هذه الهدايا وحدها. فماذا فعلنا؟ اجتمعنا وكنا نرسل إليه أحب الناس إليه. طب من أحب الناس إليه؟ سيدة فاطمة رضي الله عنها ابنته عليه الصلاة والسلام. قالت عائشة: فدخلت فاطمة والنبي صلى الله عليه وسلم في رحاله لا تخطئ مشيتها مشية النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رآها قال: أهلا بابنتي. فجلس معها فقالت: يا رسول الله، إن أزواجك يسألنك العدل في ابنة أبي قحافة، اللي هي عائشة، عايزينك تعدل، يعني بدل ما نرجع الهدايا كلها احنا برضه نقسمها سوق، يعني كل واحدة تاخد شوية من الهدايا. إن أزواجك يسألنك العدل في ابنة أبي قحافة. فقال عليه الصلاة والسلام: أي بنيتي أتحبينني؟ قالت: أجل. قال لها: فأحبي هذه، يعني عائشة. هم طبعا مستمعين ومنتظرين بقى ايه السيدة فاطمة علشان تأتي بالخبر. فدخلت عليهم وقالت: والله لا اراجعه فيها ابدا. من جملة من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ان هي ما يعني تتوسط في هذا ولا تراجع. فلم يؤثنا مش ترك المسألة، لا، ارسلنا احب ازواجه اليه بعد السيدة عائشة رضي الله عنها، وهي السيدة زينب بنت جحش رضي الله عنها. والسيدة زينب هذه السيدة عائشة نفسها شهدت لها، قالت: هي التي كانت تسانيني أي تنافسني في المنزلة عند النبي صلى الله عليه وسلم. قالت: فجاءت زينب فدخلت فأسمعتني ما أكره، يعني تكلم الكلام شديد. قالت: فنظرت إلى النبي صلى الله عليه وسلم هل يكره لي أن أنتصر، يعني نصت كده على وجهه واستكفت منه أنها لو ردت عليها لم يغضب. قالت: فقلت لها فأفحمتها. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إنها ابنة أبي بكر، يعني لسنة، يعني مفوهة، يعني برضو الغيرة موجودة في النساء. لكن انظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان يعامل نساءه، يعني لا هجر ولا ضرب ولا خط ولا شيء هذا، إنما كان قرطه القرآن كما قالت عائشة رضي الله عنها وكما وصفه الله تبارك وتعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. وأيضا صح عن عائشة رضي الله عنها أنها لما سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يذكر خديجة يوما قالت له: يا رسول الله، أرأيت لو كان لك بعير أكنت ترسله في شجرة أكل منها بعير قبله؟ فقال لها: لا. هي طبعا تقصد تعرض للسيدة خديجة، تريد أن تقول له أنها تزوجت قبلك، أما أنا فأنا الذكر الوحيدة التي لم تتزوج واحدة غيرها. برضو عايز تقول أن أنا لست مثلها، هي كالشجرة التي أكل منها بعير قبل بعيرك. تعرض للسيدة عائشة رضي الله عنها للسيدة خديجة، ومع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يتبسم. إذا غيرة النساء بمسألة المرأة مفطورة عليها، المرأة التي لا تغار لا خير فيها، لكن لا تحملها هذه الغيرة على أن تتجاوز حدود الله تبارك وتعالى. في صحيح البخاري قالت السيدة أسماء رضي الله عنها، إذا تعلموا أسماء رضي الله عنها بنت أبي بكر الصديق كانت زوجة الزبير بن العوام رضي الله عنه، وكان الزبير رجلا غيورا شديدا غيرة. فشوفوا بتحكي حكاية سبحان الله رواه الإمام البخاري ومسلم في صحيحه عنها، قالت: تزوجني الزبير وما له في الأرض من مال ولا مملوك ولا شيء غير ناضح وغير فرسول، يعني لم يكن له شيء غير الناضح اللي هو البعير والفرس. قالت: فكنت أعلق فرسه وأستقي الماء وأخرج غربه، كانت بتسقي البعير وتقوم على الفرس وتقوم على أكله وشربه. قالت: وأعدل ولم أكن أحسن أخبز، لم تكن تستطيع إيه تخبز، وكان يخبز لي جارات من الأمصار، وكنا نسوة الصدق، وكنت أنقل النوى من أرض الزبير التي أقطعه رسول الله صلى الله عليه وسلم على رأسي وهي مني على ثلثي فرسخ، يعني الأرض التي أقطع النبي صلى الله عليه وسلم الجنود العوام كانت خارج المدينة بنحو ثلثي فرسة، فكانت تخرج وتأتي بالنوى من هذه الأرض حتى تطعمه الفرس. قالت فجئت يوما والنوى على رأسي، فأن يتطير على صدرها والنوى على رأسي، فلقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه نفر من الأنصار فدعاني أي لأركب خلفه، يعني هو النبي صلى الله عليه وسلم يركب على بعير، فأول ما رآها تمشي أناخ البعير ودعاها لأن تركب خلفه. طيب هذا ليس في شيء، لأن أولا النبي صلى الله عليه وسلم محرم لجميع نساء الأمة، يعني يجوز له أن يدخل على أي امرأة في غيبة زوجها، لا يعامل النبي صلى الله عليه وسلم معاملة الناس فيما يتعلق بنساء المسلمين. فالله تبارك وتعالى قال النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فإذا ركوبها خلف النبي صلى الله عليه وسلم ما في مشكلة بالنسبة لها. ثانيا هو زوج أختها عائشة، يعني هي لا تحل له أيضا لأن متزوج أختها، ومع ذلك قالت سيدة أسماء رضي الله تبارك وتعالى عنها فأرأت دعاني النبي صلى الله عليه وسلم لأركب خلفه فاستحييت أن أسير مع الرجال وذكرت الزبير وغيرته، غير غليل جدا جدا وأن ما يتحمل أبدا. فشوف المرأة الوفية إذا علمت أن زوجها يغار ما تكبر عليه صفاه، ما تتحداه، تحترم مشاعره، علمت أن الزبير يغار تحترم هذه المسألة بالنسبة للزبير. قالت استحييت أن أسير مع الرجال وذكرت الزبير وغيرته وكان أغير الناس. قالت فعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم أنني استحييت فمضى. فلما رجع إلى البيت لتحكي للزبير الذي حدث قالت فجئت الزبير فقلت لقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى رأس النوى ومعه نفر من أصحابه فأناخ لأركب فاستحييت منه وعرفت غيرتك. فشوف الله إيه؟ قال والله لحمل في النوى كان أشد علي من ركوبك خلفه، يعني كنت تمشي على المدينة هذا أشد علي وعلى نفسي من أن كنت تركبي خلفه. فالغيرة هذه وجه الأقوات، هذه المسألة لابد المرأة المسلمة يكون عندها غيرة. هو ايه اللي حكم اسر الكفرة اسر الغرب ان صار الرجل لا يغار على امرأته، اذا رأى رجلا مع امرأته لا يهتز ولا يغار، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة ديوث. قال ومن الديوث يا رسول الله؟ قال الذي لا يغار على اهله. فالغير الغير على الان هذه مسألة مهمة جدا لانها من الايمان، الغيرة هذه جزء من الايمان، فاذا راحت الغيرة علم ان ايمان هذا الانسان انتقص. لكن كل هذا مشروط بما اذا لم تتجاوز المرأة او الرجل حدود الله تبارك وتعالى في هذه الغيرة. بل الرسول عليه الصلاة والسلام بغلطه بالسيدة عائشة رضي الله عنها قال لها يوما اني لأعرف غضبك من رباطي، فقالت وكيف يا رسول الله؟ قال اذا كنت علي غضبا تقولين لا ورب ابراهيم، واذا كنت عني راضية تقولين لا ورب محمد. قالت بلى يا رسول الله والله ما اهجو الا اسمك. اشوف النفس، يعني يقول اذا كنت عني غضبان علي تقولي لا يا رب ابراهيم ما تذكر اسمه، واذا كنت عني راضية تقولين لا يا رب محمد. اشوف نفسه عليه الصلاة والسلام، يعني يعلم ان هذه الغيرة موجودة في النساء، هو لا يعني يسعى الى كسر شيء فطره الله تبارك وتعالى في النساء، المرأة لا تستطيع التخلص منه. بل كان له عليه الصلاة والسلام في حسن عشرته معها حديث كثيرة جدا، والله احنا يعني نأسف كثيرا جدا ان بيوت المسلمين خلت من مثل هذا الادب، يعني لا ترى مثل هذه المواد والرحمة بين الرجل والمرأة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل مع زوجاته. نحن نتفق جميعا أن أعظم رجل مشى على الأرض بقدمين هو نبينا عليه الصلاة والسلام، وأعظم من عبد الله تبارك وتعالى هو نبينا عليه الصلاة والسلام. ومع ذلك في مسند الإمام أحمد بسند صحيح قالت عائشة رضي الله عنها كنا في غزوة مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال للناس تقدموا، فتقدم الناس فقال لها تعالي تسابقك. أعظم رجل يمشي على الأرض القدرين يجري يعني المسابقة الجري مع امرأته، تعالي أسابقك. قالت فسابقتها فسابقته، فهي سبقته. قالت فتركني حتى نسيت، يعني نسيت حكاية المسابقة دي، وحملت اللحنة يعني صارت بدينة في الأول لسه رفيعة يعني إنما صارت بدينة وأصبع عليه اسمها لحم كثير. وكنا في غزوة من الغزوات فقال للناس تقدموا فتقدموا قال تعالي أشاهدك في رأى مثل خالص الموضوع قالت فسابقته فسبقني فجعل يضحك ويقول هذه لتلك يعني المرة دي بالمرة اللي فاتت. شوف النص كيف كان يعامل زوجاته صلى الله عليه وسلم. فهنا السيدة عائشة رضي الله عنها في الحكاية اللي احنا بنطرحها اليوم بتحكي موقف انه عليه الصلاة والسلام دخل عليها في حجرتها وهي نائمة وقد تغطت بلحافها لكن هي مستيقظة تنظر من تحت اللحاف وهو لا يعلم انها مستيقظة هو متصور انها نائمة. قالت فدخل لرويدا رويدا شوف النصف برضه متأول ما يصير يفضل يرجع في البال ويرمي مش عارف ايه وسعي صح الماي ما يبعد الناس لا داخل بلطف شديد جدا حتى لا يصيبها. فدخل رويدا رويدا او بمنتهى اللطف حتى لا تشعر ولا تنزعج وحمل نعله في يده فوصل الى السرير فما هو الا ان وضع جسمه على السرير حتى قام. هي طبعا برضه نزل بتنظر من تحت اللحاف وراقب الموقف ولكن الرسول عليه الصلاه والسلام ما يعلم انها مستيقظه فنظر اليها فعلم انها نائمه فاخذ نعله رويدا رويدا ومشى رويدا رويدا وفتح الباب رويدا رويدا واجافه اي اغلقه رويدا رويدا وانطلق. هي رأى أين اغلق الباب انا بأين من تحت اللحاف على جهه ولبست ملابسها وانطلقت وراءه. هي تصورت ان هو زوج بقى لام سلمه لسقيه لزينب مع ان هذه نيتها. قالت فانطلقت خلفه بعدين نساء الصحابه كنا لبسنا السواد لان السواد اكثر حشمه واكثر وقارا فذهبت فاذا به ينطلق والبقيه فيرفع يديه ويخطبها يرفع ويخطب يدعو الله تبارك وتعالى واهل القبور. هي بينها وبين الرسول عليه الصلاه والسلام مثلا مسافه زي هنا وهذا الباب هي تقف وراءه فلما انحرف راجعا انحرفت هي راجعا وهي تلبس السواد قال فانحرف فانحرفت فاسرع فاسرعت اي المسافه يجري هي جرت عشان تحتفظ بنفس المسافه بينها وبين النبي عليه الصلاه والسلام. قالت تهرول يعني اسرع اكثر تهرولت فاحضر يعني خلاص مشي بهدوء فاحضرت وسبقته او جاء ناصر في الحجره انا داخل على الباب تحت اللحاف عامله نفسها نايمه كانه لم يحدث شيء. لكن المشوار وهذا الجري على الاقدام جعلها تنهج فالرسول صلى الله عليه وسلم اول ما دخل لقى رأى النحاس بيطلع وينزل يرتفع بطنها ترتفع وتنخفض من اثر التنفس السريع. هذا ليس منظر امرأة نائمة مستريحة. فشوف قال ما لك يا عائشة شوف بقى المصر تعرفين ان ترخيم الاسماء بيبقى فيه نوع من الدلال ما لك يا عائشة قال لها وعائشة فرخم اسمها. التقريب هذا يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا احب رجلا رخم اسمه اي حدث بعض حروف اسمه كما كان يقول لاسامه ابن زيد وكان من احب الناس اليه كان يقول له يا اسيم يا اسيم. هذا نوع من ايه نوع من اللطف. فلما راها لسنات ارتفت انخفض ظن انها مريضه فوصف بها قال ما لك يا عائش حس يا ربيع لماذا بصمتك ارتفت انخفض عندك شيء في صدرك؟ فهي قالت له لا شيء يعني ما في شيء. قال لها لتخبرني او ليخبرني اللطيف الخبير فهو تعترف وتقول ما الذي جرى وان تعطين الخبر من السماء بالتقصير. فقالت بأبي أنت يا أمي يا رسول الله مهما يكتم الناس يعلمه الله وحكت له الخبر أمي تجيب رويدا رويدا رخلت رويدا رويدا فأنا ظننت بأنك إيه ظاهر لبعض النسائك. فقال لها أأنت الثواب الذي رأيته أمامي لما تتولدت أسود وفوق الرسول صلى الله عليه وسلم يرى شيء أسود يجري أمامه لكن لا يعلم أنها عائشة. قال أنت الثواب الذي رأيت أمامي قالت نعم يا رسول الله. قالت السيدة عائشة رضي الله عنها فلهجني في صدري لهجة أي دعتني أي ضربها بمجامع يده في صدرها وقال لها أظننت أن يحيف عليك الله ورسوله أي أظننت أن تكون النوبة لك فيظلمك رسول الله صلى الله عليه وسلم ويذهب لغيرك وهي ليلتك. استدل العلماء بهذا الحديث على جواز تأديب المرأة بالضرب. فهذا منصوص القرآن الكريم، ولكن المسألة لها ضابط شرعي. كلمة الضرب هذه مش مفتوحة للرجل يضرب كيف يشاء، لا، صحيح الضرب أطلق في كتاب الله تبارك وتعالى، فقال عز من قائل: واللاتي تخافون نشوزهن فاعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن واضربوهن. طيب الضرب ده الرجل هل مسموح له ان يضرب كما شاء؟ الجواب لا. هذا الضرب حده النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته في حجة الوداع، قال: واستوصوا بالنساء خيرا فانهن عوان عندكم، وقال عليه الصلاة والسلام: واضربوهن ضربا غير مبرح، يعني ضربا غير شديد. هناك فرق بين ضرب المنتقم وضرب المحب المؤدب. المنتقم هو الذي يضرب بشدة وبانتقام، والنبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث إياس بن عبد الله بن أبي لبان الذي أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه وغيرهم، قال عليه الصلاة والسلام يوما للصحابة: لا تضربوا إماء الله، فزائر النساء على أزواجهن وبكاءت أخلاقهن. خلاص لا تضرب النساء، فخلاص بقى قام على الأزواج ونفذوا عليهم. فقال عمر بن الخطاب: يا رسول الله، زائرن النساء على أزواجهن. شد عمر بن زائرن، يعني كمان أصبح أصول مرأة بفجأة في زوجها، فرخص النبي صلى الله عليه وسلم في ضربهن. أول بقى ما قالهم إضرابه الصحابة كلهم يضربوا ضرب، فطاف على النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الولد 70 امرأة كلهم يسقي زوجه، كل يوم ضرب ضرب كبير. فقال عليه الصلاة والسلام: لقد طاف بآل محمد الليلة 70 امرأة كلهن يستقيم الضرب، وأين الله لا تجدون أولئك خواركم، أي الذين يضربون ليسوا بخياركم، وأين الله لا تجدون، أو الذين يضربون هذا الضرب الشديد لا تجدونهم خياركم. من خير الناس صلى الله عليه وسلم ما كان يضرب هذا الضرب، ولقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. الضرب الشديد هذا رواه في حديث جميل جدا اسمه حديث أم زرع، ابتدعى رضي الله عنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: هم جالسين في ليل السمر، فقالت: يا رسول الله، انه يعني عندها حكايه كده عايزه تحكيها عن جماعه من النساء كنا في الجاهليه. فقالت: اجتمع 11 امرأة فتعاهدنا وتعاقدنا الا يكتمن من اقدار ازواجهن شيئا، نجلس نمينا كل واحده بقى هتذكر كل اللي تجدها من العيوب او من الحسنات. فمن ضمن النساء اللواتي ذكرن ازواجهن قالت: زوجي عيايا او غيايا تبقى كل داء له داء، شدتي او فلتي او جمعة لله. تقول ان زوجها رجل احمق غبي، كل امراض الدنيا فيه، يتعامل ازاي؟ لا يتعامل مع امرأته الا شدتي لا يفتح دماغها، فلتي لا يكسر رجلها او ذراعها، او جمع كل التي يفتح دماغها يكسر مثلا داعها او رجلها. يعني رجل اذا ضرب لا يستقيم مثلا تعالى يضرب ضرب انتقام، هذا ما يجوز. والنبي عليه الصلاه والسلام قال كما في صحيح البخاري: لا يضرب احدكم امراته جلد العبد ثم يجامعها في اخر اليوم. كيف يجلدها ويضربها كل هذا الضرب ثم يعطيها في اخر اليوم؟ هذا ما يليق. لذلك فالحجر النكته اللطيفه جدا في قوله تبارك وتعالى لأيوب عليه السلام، قال: وخذ بيدك ضلفا فاضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صابرا. إيه بقى أصل القصة بتاعت أيوب عليه السلام؟ امرأة أيوب عليه السلام امرأة صابرة صبرت معه على البلاء 18 عاما وهو تخدمه وهي صابرة وهي محتسبة. ففي يوم من الأيام أمرها بأمر فكأنها تلكأت أو تباطأت، فأقسم بالله إن الله عافاه ليجلدنها 100 جلدة. طيب هذه المرأة الوفية الصابرة التي تحملت زوجها هل تستحق أن تجلد 100 جلدة لشيء عفت به زوجها؟ لا والله. لذلك قال الله تبارك وتعالى له: لما أقسم بالله لا يجلدنها 100 جلدة. والأنبياء لا يجوز لهم أن يحنثوا إذا أقسموا يمين الله. فماذا قال الله له؟ قال: خذ بيدك ضغثا. الضغط 100 عود طري، عود طريق 100 عود طريق وضربها ضربة واحدة إذا كان لك جلتها 100 ضربة اضرب خذ يدك ضربة فاضرب به ولا تحنث يبقى لا تحنث لأنك أقسمت لك بجنها 100 ضربة طيب خذ 100 عود طريق خفيف واضربها ضربة واحدة خفيفة إذا كأنك ضربتها 100 ضربة من هذه امرأة وفية لا تستحق أن تعامل هذه المعاملة. وقال ابن عباس رضي الله عنه عن قوله صلى الله عليه وسلم واضربوهن ضربا غير مبرح قال بالسواك ونحوه فكذا واحد معاه سواك قبل كده فلما يضرب به امراته ما تخص المراه اذا هذا هو الضرب غير المبرح لان كما قلنا المقصود من ضرب النساء تاديبهن وهناك فرق بين ضرب منتقم وبين ضرب محب المؤجل المؤجل المحب اننا يعني يبغي صلاح زوجته مش انه ينتقم ولذلك المرأة يخطر كثير من الرجال عندما يظن انه اذا يخطر ان كل طلبات البيت ان المرأة ليس لها عنده شيء يعني لا انت لا ينقصك عندك كذا وكذا وكذا لا والله هي لا تحتاج الى كل هذا هي على استعداد ان تعيش على الارض لكن تجد صدرا حاميا وهذه المرأة ولذلك في حديث ام زرع هذا لما وصلت بقى في كل امرأة وصفت زوجها حتى وصلت الى ام زرع اللي هي تنوي الحديث باسمها فقالت سيدة عائشة رضي الله عنها ام زرع ابو زرع فما ابو زرع اللي بتتكلم امرأة بتوصف زوجها شوف الاولانية لما قالت سجدتي وصلتها الجمعة كل التي هي الاخرى بتوصف زوجها ابا زرع الرجل الطيب الرجل الحاني فتقول ابو زرع فما ابو زرع اي هل تعرفون شيئا عن ابو زرع اناس من حلي اذني وملا من شحم عضلي وبجحني فبجحت الي نفسي اناس من حلي اذني انت عارفين الموت اللي هو الحركه ومنه الناس لان الناس يظهرون يمنه واسعه في اضطراب اناس من حلي اذني اي البسها ذهبا في اذنها فاذا حركت رأسها تحرك الذهب في اذنها وناس اي اضطرب فولدته الجميل زوجها اناس من حلي اذني وملأ من شحم عضلي كانت جنب على عزم قبل ان يتزوجها فلما تزوجها واعطاها من اصيل الطعام صارت جبينة صارت قوية وملأ من شحم عضلي وبجحني فبجحت الي نفسي يعني فضل يقول لها يا سنيورة يا سندريلا يا مش عارفين لحد ما صدقت انها كده يعني فضل يضخمها لنفسها حتى تصورت فعلا انها كذلك بجحني فبجحت الي نفسي وجدني في اهل غنيمة بشق فجعلني في اهل صغير واطيط ودائس ومنق يريد ان تقول ان هو لما اراد ان يتزوجها كان السكنة في حارة من الحواري حارة فج كده يعني امرأة متواضعة في حي فقير وجدني في اهل غنيمة وشوفوا كلمة غنيمة تظهر غنمة يعني كانت عندها غير غنمة واحدة يعني فقيرة وتعيش في شق كأنه شق جبل يعني امرأة كانت فقيرة جدا وعايشة في حي متواضع فنقلها لما تزوجها الى حي راقي قالت فجعلني في اهل سهيل وأطيط ودائس ومنق السهيل كناية عن الخيل والأطيط كناية عن الأبل والجمال يعني هذا الغني عنده خيل كثيرة عنده جمال كثيرة ودائس الدائس هو الشيء الذي يباز أن تعطينا القمح إذا حصد من الحقول فإنه يباز بالجرارات أو يباز بالماكينات حتى يفصل الحد عن الساق تريد أن تقول أنه هو رجل غني عنده أراضي كثيرة وقد عام دائس ومنق المنق هو المنخل المنخل ان المرأة بتحل به دقيق شوف يعني اذا الرجل غني قالت فخرج ابو زرع والاوقاب تنخل خرج ابو زرع كم الايام والدنيا ربيع اذا كما يقولون والاوقاب تنخل فلقي امرأة معها ولدان لها كالفهدين يلعبان من تحت كسرها برمان طول فطلق لي ونكحها اول ما طلع وجد امرأة جميلة فطلق ام زرع وتزوج المرأة الجميلة يعطيها اياه لكن ما وجدت معه الحنان الذي كانت تجده مع ابي زرع لذلك قالت لو أني جمعت كل شيء أعطاني هذا الرجل ما بلغ أصغر آنية أبي لها. لذلك المرأة تستأثر بالعصر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال ووقف النساء قال إنهن عوام عندكم، عوام أي أسيرات، أسيرات لأن المرأة لا تستطيع أن تتزوج غير زوجها إلا إذا طلقها فهي بمنزلة الأسير. المرأة بمنزلة الأسير، ليس من الكرم ولا المروءة أن تعامل رجلا مقيدا معاملة عنيفة، بل ارحمه إذ القيد في يده ورجله. رجل مقيد كيف تقوده؟ ليس من المروءة. فالمرأة كالرجل الأسير المقيد إذ أنها لا تستطيع أن تتخلص من رزقة زوجها إلا إذا طلقها. الرجل الكريم هو الذي يلطف بهؤلاء النسوة. النبي عليه الصلاة والسلام كما وصفت في مطلع الكلام قال رفقا بالقوارير، المرأة اللطيفة لما قروع فهي تحتاج إلى أن تعامل بنوع من اللطف. وجلس النبي عليه الصلاة والسلام كان من أنفق الناس مع نسائه، لكن ما يمنع أن هو يؤدبها. ولذلك قالت فلهجني في صدري لهجة أو جعتني، وقال أظننت أن يحيث عليك الله ورسوله؟ إن جبريل أتاني ولم يكن ليدخل عليك وقد وضعت ثيابك، فناداني فأخفى منك أي لم تسمعين صوته، فأجبته فأخفيته منك أو جبته فلم تسمعين صوتي، وكرهت أن أوقظك فتستوحكي. شوف اللطف، كرم ما يوقظها وهو فتصهيرة، فيقوتها وحدها بالنوم فتخاف. تعرفين النساء ما لهن صبر في هذه المسائل. المرأة إذا شعرت أن فأرا في البيت لا تدخل البيت، لأن الفأر ما يفعل شيء. ونعرف أن بعض النساء يخافن من السراطين الموجودة في المطبخ، إذا رأت ترتار وتوقفوا في المطبخ. فكيف إذا أيقظها وشعرت أنها وحدها ليس لها أنيس ولا ليس لها رفيق في ظلام الليل؟ فمن نفسه عليه الصلاة والسلام إن هو ما أيقظها، وقلت أن أوقظك فتسترخصي، فقال إن ربك أمرك أن تأتي أهل البقية فتستغفر لهم. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما جهلنا، وأن تأتي عند بعض الأفراد نجيب عليها في الوقت الواحد. هو صحيح، لأن طبعا هو الذي يضرب والذي يعني يعنف إنما هو الرجل. لكن احنا يعني لما قصدنا ان احنا نعطي هذه المحاضرات للنساء لاجل ان نذكرهن ايضا من ينفصن بالرجال. يعني احنا نعرف ان في بعض النساء قد تتحدى زوجها، يعني تعامله. انا كلها لا، يعني السيده عائشه رضي الله عنها كانت تفعل مع النبي صلى الله عليه وسلم بعض اشياء هو كان يعني ياخذها بلطف. فأنا أريد أولا أن أبرر الغيرة التي هي عند بعض النساء وأنه ليس شيئا منكرا. يعني بعض الرجال قد يستنكر غيرة امرأته الشديدة عليه. نقول للمرأة أن الغيرة من الإيمان وأن الغيرة مشروعة، والنبي عليه الصلاة والسلام لم يقل لسيدة عائشة لا أو لزوجاته لا تغيرنا، لكن صرح لهم بذلك. يبقى أعطينا المرأة السند الشرعي أن الغيرة من الإيمان، لكن هذه الغيرة مشروطة بعدم تجاوز الحد. لأن المرأة ممكن من شدة غيرتها على زوجها أنها مثلا تأبى عليه أن يتزوج امرأة أخرى، وتقول إذا تزوجت امرأة أخرى فأنا لا أعيش معك. فنقول يا جماعة هؤلاء يعني الله تبارك وتعالى أباح للرجل أن يعدل، لكن ما يجوز للمرأة أن تغار حتى تحرم الرجل مما شرعه الله تبارك وتعالى له. فهذه المحاضرة فعلا الرجال أخرج ما يكونون إليها أيضا، فلعلنا نذكرهم بها إن شاء الله تبارك وتعالى. فأبنيك يا سيدنا على هذه المحاضرة اللطيفة، ما السبيل إلى إقناع صديقاتي للتعدد حيث يتعلمنا أنهن في ظروف ضيقة جدا وليس له ان يتزوج لو كانت من جوه جميله وتطبخ يعني. بالنسبه لتعدد ياس الاخوات، الله سبحانه وتعالى قال للرجال فانكحوا ما طاب لكم، انكحوا ما طاب لكم. فمعروف ان المراه تغار على زوجها، ومعروف ان المراه تكره ان تكون هناك مراه تنازعها في زوجها. هذه مسألة معروفة بالنسبة للنساء، ومع ذلك الله تبارك وتعالى الذي يقول ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير الذي جاء فطر النساء على هذه الغيرة هو الذي أيضا أباح للرجال أن يعذبوا. أرجو أن الأخوات يقتنعوا إلى أن عدد النساء في بلاد المسلمين أكثر من عدد الرجال. فالأخت التي تزوجت ورضاها الله تبارك وتعالى بزوج أرجو أنها تضع نفسها موضع المرأة التي لم تتزوج والتي تتمنى أن يرزق الله بزوج صالح يعدها. بل هناك بعض النساء التي مات زوجها وهي امرأة شابة. صحيح هذه المرأة الشابة لما كانت متزوجة كانت تأبى أن يتزوج عليها زوجها، طيب بعد ما زوجها مات ألا تتمنى من نفسها من دخيلة نفسها أن يتزوجها رجل؟ هذا شيء طبيعي، هذا شيء. المرأة الصالحة العفيفة هي التي تتمنى ذلك، لأن الله تبارك وتعالى خلق الرجال للنساء والنساء للرجال. فالمرأة لما تيجي تقول أنا بالعكس أنا مستغنية عن الأزواج، أنا لا حاجة لي الأزواج، هي امرأة تخالف فطرتها وامرأة تصادر نفسها. المرأة التي مات زوجها عنها وهي شابة بنت 20 ربيعا هل تظل 60 عاما او 40 عاما بلا زوج؟ لأن الرجل لأن المرأة الأخرى تأبى أن زوجها يتزوج عليها أبدا. أيهما خير، أن تظل هذه المرأة التي لا زوج لها إلى رجل يرعاها يلبي مطالبها، ولا تبذل امرأة إما إذا كانت عفيفة فهي تحترق وإلا فهي تتردى في الفاحشة، لا سيما في مثل بلاد الكفار الذين يعني ذكر فيهم الوحية أنتم تعرفونها أكثر مني عن بلاد الكفار. فهو يعني المرأة تتقي الله تبارك وتعالى ولا تتقي بها الغيرة ما تمنع الرجل من حق المشروع. وبعدين المرأة العاقلة ما تخدم بيتها تقول لجوزها اختاري أو اختاري الازدياد الجديد، فتكون تهدم بيتها وتشرد اولادها بسبب ان الرجل ان يتزوج. يعني كل شيء مشروط بالعدل. المرأة تغار نعم، لكن لا يجوز لها بالغيرة ان تتجاوز حدود الله تبارك وتعالى. سأل كل ما حكم الزوج الذي يحقر زوجته ويهينها ويبسط في وجهها حتى يكثر من عنفوانها، يريدها ذليلة كما يريد من ان تطيعه حتى. هذا ليس من خلق المسلمين. الرجل الذي تصل به الجرأة الى ان يكتم زوجته بألفاظ قبيحة او ان يبصق في وجهها صرح النبي صلى الله عليه وسلم كما سمعتم في حديث اياس بن عبد الله بن ابي لباب لما جاءت النساء يستكين ازواجهن قال وايم الله اي اقسم بالله ما يفعل ذلك حواركم. فالرجل الذي يبصق في وجه زوجته هذا يعني رجل متجاوز لحدود الشرع. النبي عليه الصلاه والسلام نهى ان يضرب الرجل امراته على وجهها، وبكل اسف وفي من الازواج اذا ضرب انما يضرب على الوجه، وهذا لا يجوز له شرعا. وان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا ضرب احدكم فليجتنب الوجه فان الله خلق ادم على صورته. لا يجوز له ان يضرب الوجه. وقال عليه الصلاه والسلام لا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تهجر الا في البيت. كلمه تقبح اي لا تقل لها قبحك الله. فاذا كان النبي عليه الصلاه والسلام ينهى الرجل ان يقول قبحك الله فكيف يسمح بالالفاظ الشنيعه التي تصدر من بعض الرجال فضلا عن البسط فضلا عن الضرب بالحذاء. والله هذا ما يفعله المسلم يؤمن بالله واليوم الاخر ان يعامل شقيقته اي المراه اللي هي نصفه الاخر مثل هذه المعامله. الهوى والله يعني احنا ناسف له كثيرا ان يوجد في دير المسلمين من يعامل امراته معامله اهل الجاهليه. امراه هذه نصفه الاخر. والله تبارك وتعالى قال هن لباس لكم وانتم لباس لهن. يعني الرجل بالنسبه لامراته كثيابه بالنسبه له. فكيف يعني رجل الله تبارك وتعالى وصف النساء ان مع رجلها كذا ثم يفعل مثل الافاعيل؟ ولا احنا ناسف كثيرا جدا على وجود مثل الصوره السيئه في دور المسلمين. الله المستعان. قال يقول لمس يد المراه هل ينقض الوضوء في نظر الزوجين؟ فهل لمس يد زوجتي ينقض الوضوء؟ الجواب ان لمس المراه الاجنبيه لا ينقض الوضوء سواء كانت زوجته او غير زوجته. لمس المرأة لا ينقض الوضوء، لكن مش معنى ذلك ان لمس المرأة الاجنبية حلال. ارجو من الاخوات ان يتنبهنا، ليس معنى قولي ان مس المرأة الاجنبية لا ينقض الوضوء ان انه يزيد مس المرأة الاجنبية، لا. يعني الوضوء شيء، نقض الوضوء شيء، ونفس المرأة الأجنبية شيء آخر. هو آثم بنفسه بالمرأة الأجنبية، آثم بنفسه بالمرأة الأجنبية. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لأن يضرب أحدكم بمخيط في رأسه فأهون عليه أو أيسر عليه من أن يمس امرأة لا تحل له. كما أن رجل لو مثلا حمل زجاجة خمر في يده ونقلها لآخر ليشرب، فإنه لفق آثم بإعطائه الخمر، لكن وضوءه لا ينتقد. فليس كل رجل ارتكب إثما ينقض وضوءه. نقض الوضوء ده المسألة تختلف عن مس المرأة. أما مس المرأة الأجنبية لا ينقض وضوءه، ما دليله من السنة قول عائشة رضي الله عنها في الصحيحين: كنت أعترض اعتراض الجنازة أمام النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، فإذا أراد أن يسجد رمزني فجمعت قدمي. تعرفين الحجرة كانت ضيقة، فهي تسجد نام على الأرض وبتمد رجلها، فإذا أراد أن يسجد لا يجد مكانا لرأسه، فيقوم يغمضها وهو يصلي، يغمض قدمها وهو يصلي، تقوم تجمع قدميها. فهذا النبي صلى الله عليه وسلم ينص عائشة رضي الله عنها ويكمل صلاته، فهذا من أجل دليل على أن مس المرأة لا ينقض وضوء. والله أعلم. ما رأي الشرعي في الزوجة التي تغار على زوجها من أهله؟ أولا المقصود من أهله يعني من أبيه وأمه، هذا رأيي سبحان الله. يعني المقصود العادة أن المرأة تغار إذا أحست أن غيرها شارك زوجها فيها، لكن المرأة تغار من أب زوجها أو من أم زوجها، أما هذا شيء عزيز، هذا تجاوز، وهذه غير يجب أنها تنضبط بضرب الشرع. ثانيا من ابنة زوجته الأولى الكافرة، وتعامل الطفلة مع مرأة قاسية جدا، وحاول معها كل المحاولات، ففي هذه الحالة يجوز الطلاق مع أنه يعني له طفلين من الزوجة الثانية. وما هو يعني احنا بنقول ان المرأة ليس لها ان تعامل طفلة زوجها من امرأة سابقة، هذه المعاملة القاسية، بل في نظر هذه المرأة غير حكيمة، لانها ستعرض بيتها للدمار، لان لا في رجل يقبل ان يذل الامرأة لا سيما وقد شرع الله له الطلاق. يعني المرأة يمكن الناس تتمنى ان تطلق من زوجها لنقاط جدا وهي لا يطلقها، فلا تجد سبيلا فتعيش مرغمة وتعيش ذليلا، لكن يوه ان يتعيش على الرجل يعيش ذليلا وبيسعيه ان يطلق، حينئذ هذه المرأة هي تخرج بيتها بيدها. وعلم هذا يعني ينافي المادة الرحمة، كان المفروض ان تكون بمنزلة الام بالنسبة نجمة زوجها من امرأتها من امرأته الاولى، طالما انها فقدت امها. هذه امها كانت امرأة كافرة، فهي تريها الاسلام. الا ينطبع في ذهن البنت ان المسلمات شريفات ليس لهن خلق؟ قد مرأة هذه البنت من امرأة كافرة، اين الاسوة بالنسبة لها؟ اليس زوجة ابيها؟ اذا كان نحن نطالب الرجال ان يتقوا الله تبارك وتعالى في النساء، كذلك يجب على النساء ان يعرفن حدودهن، وقيما على كل سيئة الاخوات ان في فرق، الرجل يستطيع ان يطلق المرأة وتزوج بها ويستريح، بخلاف المرأة اذا ادى زوجها ان يطلقها فهي لا تستطيع ولا تجو ان تتزوج وهو في عصة رجل ناقة، يعني هو ايسر عليه ان يطلق. فإن هي إذا استمرت في هذه القسوة على الجن، هو الرجل على الصواب كما طلق الأولى وله منها جن أن يطلق هذه ولها وله منها ولدين. واحد من الصح أن تتق الله تبارك وتعالى وألا تتجاوز حدوده، فيعاقبها الله تبارك وتعالى بأن يطلقها الرجل، ثم تتجاوز برجل شرس جدا يطلع رأى منها المعاملة القديمة. والله تبارك وتعالى يقول: وتلك الأيام نداولها بين الناس، يعني يوم يقوم عليك. لا تتصور ان انك اذا كنت غالبا انك تتصمت بجنبك، لا والله، لا بد ان تذوق ثمرة هذا الظلم في الدنيا، ويرد المرء الى الله تبارك وتعالى في الاخرة. نسأل الله عز وجل العافية لنا ورحمة الدنيا. فقال تبارك وتعالى في القرآن: ولن تعدلوا، عندما يتزوج الرجل اكثر من واحدة، فهنا الله تبارك وتعالى عندما يتزوج اكثر من واحدة يقول لن تعدلوا. نقول لا يا أخت الكاتبة هذا السؤال، الله تبارك وتعالى قال وصدق ما كان لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. وإذا أمن أباح التعدل قال ولن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم. ولو حرصتم المقصود هنا بالميل القلبي يعني الرجل قد يميل إلى زوجة أكثر من زوجة، هذا معقول عنه لأن قلبه ليس في يده، قلب الرجل ليس في يده، ولكن العدل الذي أمر الرجل به هو العدل في النفقة والقسم والمبيت. إذا بات عند هذه ليلة لابد أن يبيت عند الأخرى ليلة، ولكن إذا أحب امرأة أكثر من الأخرى فهذا معقول عنه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب السيدة عائشة أكثر من زوجاته كلهن. الدليل على ذلك أنهن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم لما عاش ابنه فيها قال والله ما نزل الوحي في لحاف امرأة غيرها، ما نزل الوحي في بيت أي امرأة إلا في بيت سيدة عائشة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يحبها أكثر مما يحب زوجات الأخرى، ولا هذا ليلة العدل. إنما قول ولن تعدلوا هذا من المعفو عنه بالنسبة للرجال، لأن هذا يتعلق بالميل القلبي، أما الرجل يجب عليه العدل في النفقة والقسم والمبيت. والله تبارك وتعالى أعلم. لدي طفلاني في سن الدراسة القادمة، هذا أضف مع أولادي إلى أهلي ويدخلون ليلة الثانية وأترك زوجي هنا حيث بقي له أكثر من سنتين مع العلم أنه راض. طبعا يا أخي طالما الأولاد بلغوا سن الدراسة فرني بجندك من الفتن، نحن نلوم جميع الذين خرجوا من ديارهم وجاءوا الى هذه البلاد حيث الفتن المستعرة. والله لو لم يكن من الخطر الا ان الانسان رضي بالمنكر واستمره لكان كفى. يعني في بلادنا مهما كان هناك تحلل لا تجد هذه الاباحية الا في الفنادق مثلا والا في البيوت، يعني كل منكر مستتر. اكثر منكر هو ان ترى المرأة متضررة في الشارع لكن ما ترى مثل المنطقات الموجودة. طيب انا اذا دخلت في مثل هذه البلاد فارى كل هذه المنكرات في الشوارع، النفس اللوامة تبدأ تموت شيئا فشيئا فشيئا. فإذا رجعت إلى بلدي ورأيت رجلا يفعل شيئا مع امرأة كما يفعل هنا في الشارع فلن أستنتج لما يتعودت على ذلك. فالأولاد اتقوا الله في أولادكم، الأولاد يدخلوا ليتعلموا الفواحش من الحبال. هذه المرأة يعني تفر بجندها وتفر بأولادها تذهب إلى بلدها فلما أن يزيد راضي وزوجها يلحق بها فيما بعد. هل منكرة التعدد كافرة لما تعرض في القرآن؟ الجواب لا، لأن أنا أعلم مقصود السؤال أم المرأة لا تنكر أن الله أباح التعدد لكنها لا تطيق أن يتزوج زوجها عليها. فالمرأة التي لا تطيق أن يتزوج زوجها عليها ليست منكرة أن الله تبارك وتعالى أباح التعدد. تقول نعم أنا أعلم أن الله أباح التعدد لكنني لا أقدر على أن يشاركني فيك واحد وامرأة أخرى. وهذا يقول الأخوات حدث لأم سلمة. تعرفين أم سلمة كانت متزوجة بأبي سلمة رضي الله عنه، فلما مات أبي سلمة خطبها النبي صلى الله عليه وسلم فقالت له يمنعني من قبول خطبتك أمران. الأمر الأول أنني مصبية يعني عندي صبيان وأنا عايز أربيهم. الشيء الثاني أنني امرأة غيرة لا أطيق أن يتزوج أحد علي. فقال عليه الصلاة والسلام أما الأولاد فلي يعني أنا أرعاهم، وأما الغيرة فأنا أدعو الله أن يزهدها عنك. لم يكن لها روزتي إن كنت فراري، لم يكن لها إن الرجل من حق التعجل، لا، بل قال أنا أدعو الله أن يزهد عنك هذه الغيرة. فإنها تنكر أن الله أباح التعدد هذا كفر لا شك، لأنه إنكار لكل شيء من كتاب الله تبارك وتعالى. لكن أنا أعلم أن مقصدها أنها لا تنكر أن الله أباح ولا أنزل لكنها لا تطيق صبرا أن يتزوج زوجها عليها، فهذا ليس بكفر ولا هو قريب حتى من الكفر. الله أعلم. سؤال يقول إذا كان الزوج قد تزوج أكثر من واحدة كلهن والحمد لله مثل ذلك فمن يلتقي منهن في الجنة هل يعني يكون زوجا لكل زوجات الجنة؟ اي نعم، ثبت في بعض الاحاديث الصحيحة ان الرجل اذا احب زوجته انها تكون زوجة له في الجنة، فاذا كان يكرهها وصبر عليها فان الله تبارك وتعالى يبذله خيرا منها. وفي ذلك حديث صحيح رواه الترمذي وغيره قال صلى الله عليه وسلم: ما من امرأة تؤذي زوجها في الدنيا إلا قالت زوجته من الحور العين قاتلت الله لا تؤذيه إنما هو عندك بخيل يوشك أن يفارقك إلينا. وانت عارفين برضه في بعض الاحاديث الصحيحه ان الرجل في الجنه يتزوج اكثر من 70 امراه. فاذا احب الرجل امراته في الدنيا وكان يجمع بينهما الاسلام والود والرحمه فانها تكون زوجه له في الاخره. والله تبارك وتعالى اعلم. ما حكم من تخرج شيئا من بيته بدون علمه؟ يعني هل مقصود السائله ان المراه قد تخرج شيئا من مال الزوج بدون علم الزوج؟ إذا كان هذا هو مقصود السؤال فالجواب أنها إذا كانت تعلم أن زوجها لا يسمح لها أن تخرج شيئا من بيته إلا بإذنه فهي تأثم بذلك. لكن إذا علمت أن زوجها رجل منح لا يمنع أن تتصدق بشيء من بيت زوجها فهو فزوجها شريك لها في الأجر، هي تأخذ أجر الخادم الأمين وهو يأخذ الأجر بما أنفق. فيجب على المرأة ما تراعي هل زوجها إذا علم أنها تخرج صدقة لأهلها أو تخرج للمساكين أنه لا يغضب من ذلك، إذا كانت تعلم ذلك فلها أن تخرج بدون إذنه وله نصف الأجر. والله تبارك وتعالى أعلم. شيخنا الكريم ما رأيك في حرب الحمام؟ هذا يعني نسأل الله تبارك وتعالى العافية. هذا من الأشياء بكل أسف التي بصدها الإعلان الفاجر في نصوص المسلمات، حتى أم الزوج تعامل أحيانا امرأة الزوج معاملة قاسية. هذا ليس من الإسلام. يعني شوفوا في حديث أم زرع الذي وثقت جزءا منه آنفا، لما أم زرع وثقت حنفها ما قالت لنا أرسانا وإنها تسكت وشهية على الخمية من البيت وهذه الأشياء، يعني قالت هذا الكلام. إنما لما أرادت أن تصف أم زوجها قالت: أم أبي زرع كما أم أبي زرع، عقومها رباح وبيتها فساح. قالت إنها ست كريمة جدا، عندها شيء كثير جدا وبيتها واسع، فلم تذكرها إلا بالخير. فمسألت يعني حرب الحماس دي، يعني هل الله تبارك وتعالى أن يعافي بيوت المسلمين من هذه الكوارث التي نهانا النبي عليه الصلاة والسلام عنها؟ السؤال يقول: هل يعتبر عمل المرأة في بيتها مثل الطبخ والصندوق واجب عليها ولها حكم الشرع؟ هذا طبعا سؤال معروف من قديم عند العلماء، هل خدمة المرأة لزوجها واجبة عليها أم لا؟ الجواب: نعم، خدمة المرأة في زوجها واجبة عليها تأثم بتقصيرها فيها. والدليل على ذلك أن الله تبارك وتعالى حكم عدل، فكما أوجب النفقة على الزوج للأولاد والزوجة، بحيث أن الزوج إذا قصر في النفقة أثم وعذب وأوخذ، فهل يتصور أيتها الأخوات أن يكون على الرجل الواجب أن يذهب ويعمل وينفق ويفطر، ثم تكون الخدمة على المرأة مستحبة فقط يدخل لها جهود الأكل ثم لا يدخل أنت بمطبخ جهودك مثلا، لأن الخدمة مستحبة مش واجبة؟ يعني أنا تقول مثلا أنا والله عند الظروف أدخل أعملها الأكل، ليش؟ لأن الخدمة مستحبة ليست واجبة أبدا. كما أن الله تبارك وتعالى فرض على الرجل حقا وهو ان ينفق على المراه، فقد فرض على المراه حقا وهي ان تكون بخدمه الزوج. ولا ادل على ذلك من الحديث الصحيح الذي رواه الشيخان ان فاطمه رضي الله عنها تورمت يداها من فحم النوى. تعرفين نوى البلح يعني صعب جدا انه كان يحوله الى دقيق لانه سم. فكانت سيدة فاطمة رضي الله عنها وهي بنت خير الناس بنت سيد الأنبياء عليه الصلاة والسلام، كانت تدق النوى لحرس علي بن أبي طالب حتى تورمت يداها من كثرة الدق. فذهبت إلى أبيها صلى الله عليه وسلم تريد خادما حتى يكفيها مؤنس وهب هذا العمل الشاق. لم يكن لعلي بن أبي طالب: يا علي ائتها بخادم فإن الخدمة ليست واجبة عليها. إنما قال: أي بنيتي إذا أويت إلى صلاتك سبحي 33 واحمد الله 33 وكبريه 34 فذلك خير لك من خادم. لم يكن علي بن ابي طالب ان الخدمه ليست واجبه على فاطمه ياتيها بخادم. فلما قال لها ذلك دل على ان الخدمه هي واجبه عليها. والله تبارك وتعالى اعلم. فالسؤال يقول انني اغار على غيري ولكني لا اظهر له ذلك خوفا من ان يتمرد علي، فهل استمر على ذلك ام ابين له غيرتي؟ لا يا اخت، المرأة يجب ان تتسم لشيء من الفتنة. اذا كانت تعلم ان زوجها ينفر من الغيرة فهو لا تظهر له الغيرة، ولا شك ان المرأة اذا كتمت غيرتها في صدرها ان ذلك يؤلمها، زي اي واحد من غضبان غضب شديد ويكتمه في نفسه، هذا اشق عليه من ان ينفق بالكلام مع فلان او فلان. فهذه المرأة التي تحبس الغيرة في صدرها لو احتسبت الأرنة الناجمة عن كف هذه الغيرة فإنها لا شك تؤجر عند الله تبارك وتعالى بذلك. هل العزل واجب بالنسبة للرجل حتى بالجماع؟ الجواب لا. الجواب أن إسلام المرأة إنما هو فرع على محبته لها. لذلك احنا قلنا إن العزل الخلقي الرجل يعفى عنه. فإذا تزوج الرجل مثلا بأكثر من امرأة فقد يميل إلى إحدى زوجاته أكثر من الأخرى، فإذا مال لإحدى زوجاته أكثر من الأخرى فقد يأتيها في الفراش أكثر من المرأة الأخرى، فهذا ليس من العدل المطلوب على الرجل. لكن ينبغي للرجل كما قال العلماء أن يعف امرأته، ينبغي للرجل أن يعف امرأته حتى لا تتطلع إلى الحرام. نسأل الله أن يهدينا جميعا. فضيلة الشيخ، ذكرت بأن عدد النساء المسلمات أكثر من عدد الرجال، فما نصيحتك للمرأة التي لم يثبت لها أن تتزوج وكيف تستطيع أن تتأمل آلام الوحدة؟ الله، هذه مشكلة الواحد يأسى لها، لأن المرأة الله تبارك وتعالى ضرب عليها من جلباب الحياة أنها لا تعرض نفسها على الرجال. بل النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل عن البكر إذا تقدم لها رجل فقالوا يا رسول الله ان البكرة تستحي، واذا قلت له فلان داخل يتزوجك ان تستحي وتسقط امرأتها حواء، فقال عليه الصلاة والسلام اذنها حماتها، يعني سكوتها اذن، يبقى السكوت علامة الرضا. هذا هو المقصود من الحديث. فطبعا هو المرأة التي لم يتقدم لها زوج حتى الان كيف تستطيع ان تتأمل آلام الوحدة؟ قال صلى الله عليه وسلم ينصح مثل هذه المرأة او ينصح الرجل، فقال يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لا فعليه الصوم فانه له وجاء. يعني كلما يصوم ينتقل الشهوة عنده، من الذي يضيق مجاري السلطان بالجوع، فالانسان ان يصوم فان يبرع عن نفسه هذه الشهوة. نسأل الله تبارك وتعالى ان يوفق المسلمين الى قيام بامره عز وجل. ما رأيك في أن بعض الشباب المزدوجين لا يعاملون علاقة الجنسين مع رؤية حزن، بل يحرصون على تقديس السنة في كل أمور الحياة مع عدد يوسف؟ هذا بكل أسف ما ننكر أنه موجود، بل هو موجود أحيانا بكثرة في بعض البلاد. تجد هو في الخارج يتكلم كلام زي الشهر زي العسل، لكن إذا دخل البيت تراه شخصا آخر تماما، يطلع ويضع الناس إلى مكارم الأخلاق وهو من أبعد الناس عن الأخلاق. هذا بكل أسف نوعية نحن نراها في البيوت. فهذا الرجل ننصحه أن يتق الله تبارك وتعالى، ونذكره بقول الله عز وجل كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. فيما معنى الحديث أن عليا رضي الله عنه أراد أن يتزوج فشكته فاطمة رضي الله عنها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له يرضيني ما يرضيني فاطمة، فنصح هذا الحديث وكان فاكا من المكتوب منه. والله جزاه الله خير الاخت كتبت هذا السؤال، لما فتحت لنا الاجابه عن شبهه خطيره جدا ضد التعدد. هذا الحديث صحيح رواه الشيخان البخاري ومسلم في صحيحهما، لكن ايه القصه؟ القصه ان علي بن ابي طالب اراد ان يتزوج ابنه ابي جهل. تعرفين ابو جهل ده كان عدو النبي صلى الله عليه وسلم الاول. فالسيده فاطمه رضي الله عنها ارسلت الى ابيها وقالت ان عليا يريد ان يتزوج علي، وإن الناس تحدثوا أنك لا تغار على بناتك. فخطب النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد المسلمين وقال إن بني عمرو بن هشام استأذنوني أن ينكحوا ابنتهم لعلي، فلا آذن لهم ثم لا آذن لهم إني إلا أن يطلق علي ابنتي طيب الرسول عليه الصلاة والسلام هل لما قال ذلك كان ينكر التعدد؟ كان ينكر أن يتزوج علي؟ لا، ولذلك قال أنا أمي ما أحرم ما حلل الله. ربنا حلل التعدد، كأنه يقول لا تتصوروا أنني لما نهيت عليا أن يتزوج أنني حرمت ما أحل الله في كتابه، ولكن قال إني أخشى أن يفتن ابنتي. إذا ما الذي جعل النبي عليه الصلاة والسلام يرفض أن يتزوج علي على فاطمة؟ أن يفتن فاطمة. وقال عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث والله لا تجتمع بنت عدو الله وبنت رسول الله تحت شخص واحد. إذا المسألة خاصة، النبي عليه الصلاة والسلام ما أنكر التعدد أصلا، ولذلك حتى لا يفهم رجل أنه أنكر التعدد قال أنا أمي ما أحل الله، يعني من التعدد، ولكن الذي منعه أنه يخشى أن ابنته تفتن، بمعنى ان علي بن ابي طالب تزوج ابنة ابو جهل، يعني اسرة الرجال حتدخل بيت علي بن ابي طالب تزوج المرأة وهم كفرة، فقد بكفرهم يفتنوا فاطمة رضي الله عنها عن دينها. وهناك يعني اعتبار اخر وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام والله لا تجتمع بنت عدو الله وبنت رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت سقف واحد. فهذا هو المقصود من الحديث. نسأل الله تبارك وتعالى ان ينفعنا بما علمنا وان يعلمنا ما جهلنا وان يجعل ما سمعناه وما قلناه زادا الى حسن المسير اليه وعتادا الى يمن القدوم عليه، انه بكل جميل كثير.